بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. بني الإسلام على مفهوم الصبر والمصابرة والمرابطة، هذه المفاهيم أساسية في بناء الإسلام وفي بناء المجتمع المسلم، لأن الصبر هو عبارة عن حبس النفس على ذات الله تعالى، على أمر الله ونهيه، فمن لم يصبر لا يفعل طاعة ولا يترك معصية ولا يثبت عند مصيبة. المصابرة هي عبارة عن تبادل الصبر بين المسلمين أنفسهم بأن يصبر بعضهم على بعض. المرابطة هي عبارة عن الاستقرار والثبات على القيم والمبادئ، خاصة في الظروف الصعبة، الزلزالات الاجتماعية التي تمر بالمجتمع لا بد له من أن يستقر على قيمه ومبادئه. إذن هذه الأسس الثلاثة أسس رئيسية في بناء الإسلام من جهة، وفي بناء المجتمع المسلم من جهة أخرى. موضوع الصبر قطعا هو عبارة عن الأساس الأم لهذه الأمور الثلاثة. ونظرا لوضوح مفهوم الصبر أرغب أن يدور الحديث بالدرجة الأولى عن موضوع المصابرة، لأنها تحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح، وربطها بالأمور الواقعية التي تهمنا في ساحتنا العملية. أنا ما يهمني أن آخذ من البحث الشؤون العلمية العامة التي لا تتصل بحياة الفرد المسلم، يهمني أن يكون البحث عملي، يعني ترجمة إلى مفردات في واقعنا الميداني. نحن كمسلمين نعيش مسائل عديدة، سواء في عقولنا أو في واقعنا المعاش، لابد أن نعرضها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، لنعرف كيف نسير في دنيا الحياة، ولا سيما في دنيا الأزمات التي تمر بالأمة، وخصوصا الأزمات الخانقة التي تهدد كيان الإسلام والمسلمين. ما هي المصابرة؟ المصابرة قطعا هي عبارة عن تبادل الصبر. تبادل الصبر ماذا؟ أن يصبر البعض على البعض الآخر، وأن يصبر البعض كما صبر الآخر. قطعا الإنسان المسلم ما يعيش منفصل عن بقية أمم البشرية، هنالك أمم تعيش معه على سطح الكوكب، هذه الأمم تدين بأديان أخرى. ثانيا نفس الأمة الإسلامية وإن اجتمعت في المجامع المشتركة القواسم المشتركة العامة، لكن أيضا هنالك مسائل تختلف فيها وجهات النظر. إذن يحتاج الإنسان المسلم في حركته في المجتمع إلى نمط من الخلق العالي، يتحلى بنوع من الصبر، يتحلى بنوع من الأناة، بنوع من الانفتاح مع الآخر، يعامل الآخر على أساس أنه إنسان بتمام المعنى، ويضع نفسه مكان الآخر، بقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك. استنادا إلى هذا المعنى أصبح مبدأ الوحدة فيما بين المسلمين خصوصا، والوحدة العالمية عموما، من المبادئ التي دعا إليها الإسلام. يعني الإسلام لا يقتصر على الوحدة بين المسلمين أنفسهم، بل يدعو إلى الوحدة حتى مع أبناء الأديان الأخرى، الملل والنحل الأخرى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. الآية تتحدث عن غير المسلمين بشرط أن يحترموا إنسانيتهم، أن يحترموا حقوق الإنسان بالنسبة لغيرهم، أن يحترموا شروط المواطنة. إذا جمعهم المسلمين وطن واحد، الإسلام يعاملهم كما يعامل المسلم، إلا فيما تفرضه عليهم الملة أو النحلة من خصوصيات، حتى أنه في قضاءهم يقضى عليهم بحسب كتبهم وفقههم، ولا يكره أحدا على شيء، لا في باب القضاء ولا في غير القضاء. هذا في غير المسلمين، فما ظنك بالمسلمين أنفسهم؟ قطعا الضرورة للوحدة فيما بين المسلمين أهم، لكن الشيء الذي أشرت إلى قبل قليل أنه الإسلام من سعة صدره أنه ينفتح على العالم بأسره، يعني بتعبير أبسط، الإسلام والمسلمون ما لهم مصلحة في أن تكون لهم معركة مع أحد أبدا. أساسا الدين يدعو إلى السلم، يدعو إلى أن تكون الأمة الإنسانية جمعاء موحدة في مشتركاتها، بشرط أن لا يعتدي بعضها على البعض الآخر. يعني أضرب لك مثلا، نحن اليوم نعيش أفرض أزمات بين الشرق والغرب، أو الشرق فيما بين بعضه والبعض الآخر، ولكن ما أعتقد عاقل يشعر أن له مصلحة في أن يكون هناك نزاع هنا وهناك، أو أن تكون هناك معركة هنا وهناك. حتى القرى التي لا تدين بالإسلام، الإسلام يرى بأن حفظ السلام مع تلك القوى له الأولوية، ولكن أحيانا يحصل عدوان، العدوان هو الذي يبرر المسلمين أن يتصدوا للدفاع عن أنفسهم. زين، الوحدة بين المسلمين إذن هي الضرورة الأولى التي ينشدها الإسلام، والأهم بعد الوحدة الإنسانية أجمع، وحدة المسلمين لأنهم أصحاب رسالة واحدة، لأنهم أصحاب كتاب واحد، قبلة واحدة، معتقدات أساسية مشتركة فيما بينهم. وقطعا ما يجتمعون عليه أكثر مما يختلفون عليه، يعني مسائل أو نقاط الخلاف أقل بالنسبة إلى نقاط اللقاء. نقاط اللقاء على أقل يمكن أن تكون 80%، لكن نقاط الخلاف يمكن أن تكون 20%. وهذه النقاط 20% أغلبها في التفاصيل وفي الجزئيات، وحتى لو كان في مسائل أصولية، مع ذلك هذه المسائل طالما هي ليست مجمعا عليها ما تستدعي أن يقف آخر من أخيه موقفا سلبيا أبدا. يعني على سبيل المثال، الأئمة سلام الله عليهم لاحظوا في حياتهم، حينما تعايشوا مع الرأي الآخر بكل احترام بكل تقدير. أكثر من هذا، الإمام السجاد سلام الله عليه في صحيفته السجادية لعله في الدعاء الخامس قبل أن يدعو لنفسه ولأهله، الإمام السجاد بدأ بالدعاء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خصص الدعاء الخامس الدعاء لصحابة النبي عليه وآله الصلاة والسلام. هذا هو يعطيك مثالا رائعا على أن الأئمة عليهم السلام ما كان يحملون حقدا على أحد. نعم، إن كانت هنالك وجهات نظر، إن كانت هنالك نظريات هنا وهناك، إن كان هنالك مواقف شد وجذب، هذا في مكانه، ولكن كونهم يحترمون الجميع هذا هو الذي نعهده من سيرتهم عليهم السلام، بدءا بأمير المؤمنين عليه السلام إلى بقية الأئمة عليهم السلام. رجل اسمه معاذ ابن مسلم النحوي، هذا كان مفتي يجلس في مجلس النبي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله في المدينة، ويفتي بين الناس، كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، لكن ما كان يظهر نظرا للظروف الطارئة. فدخل على الإمام عليه السلام قال ابن رسول الله أنا أفتي الناس في مسجد النبي، يأتيني ناس أنواع قسم منهم يدينون بالولاء لكم، وقسم آخر يرى رأي غيركم، فماذا أصنع؟ قال أنت كيف تصنع لحد الآن؟ قال إذا عرفت السائل من القائلين بأمركم أفتيته حسب رأيكم، وإذا رأيته من القائلين بأمر غيركم أفتيته حسب رأي غيركم. قال وإذا جاءك سائل ولا تعرف أنه على أمرنا أو على أمر غيرنا ماذا تصنع؟ قال أقول له الفقه المقارن، أقول له قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وأبين آراء الفقهاء من كافة المدارس الإسلامية، هكذا أصنع. قال له الإمام اصنع هكذا فإني أصنع هكذا كذلك. لاحظ، يعني بتعبير آخر أول من دعا إلى ما يسمى عندنا في الجامعات والحوزات بالفقه المقارن هو أهل البيت عليهم السلام، الإمام الصادق إذا سأله السائل وعرف الإمام أن هذا السائل على منهج آخر يجيبه على ضمن منهجه، شايف؟ إذا عرف أن من أصحابه والقائلين بإمامته يجيبه على طبق أيضا منهجه، هكذا كان شأن الأئمة عليهم السلام. فإذا أهل البيت عليهم السلام في تأريخهم لا نعرف لهم موقفا حاقدا على أحد، إنما لهم مواقف صارمة، بالتأكيد المواقف الصارمة تفرضها أحكام شرعية، تفرضها حدود، يفرضها قانون. يعني مثلا الإمام علي عليه السلام لما خرج عليه الناكثون القاسطون المارقون، الإمام خرج لقمع تمردهم باعتبار رئيس دولة، وهؤلاء خرجوا أخلوا بالأمن والنظام، فشار عليه السلام لمواجهتهم، ولم يبدأ أحدا منهم بقتال قط، بل كانوا هم البادئين بالقتال، الإمام عليه السلام كان موقف دفاعي. ثم الإمام عليه السلام حينما كان يقيم الحد على أحد، يقيم الحد عليه، افرض المحارب المفسد في الأرض، يقيم الحد عليه ثم يصلي عليه ويأمر بتجهيزه ويقول نقتله ثم نصلي عليه لأنه مسلم، هذا مسلم مع العلم هذا مفسد في الأرض، تصور جيدا هذا خارج على النظام، لكنه يقول نصلي عليه. أهل البيت هذا هو سمتهم وهذه هي سيرتهم وأتباعهم على هذا النهج، وكل من يدعي أن لأهل البيت أو لأتباعهم موقفا آخر خلاف هذا الموقف تجاه ذلك المجتمع، الحقيقة يعجز عن أن يأتي بدليل. ترى المعركة معركة مفتعلة، أنا أؤكد لكم، يعني أحيانا تسمع هنا وهناك أنه هناك موقف سلبي ممن عاصر النبي صلى الله عليه وآله، أو من مجتمع النبي صلى الله عليه وآله، أو من الصحابة الكرام مثلا. أبدا والله كذب القضية، يعني قضية مفتعلة 100%. حينما ترجع إلى تراث أهل البيت، أهل البيت كلهم احترام وتقدير للصحبة وللصحابة، إن كان هنالك مواقف في بعض المسائل اختلف عليها هذا أمر طبيعي أن يكون هنالك اختلاف في الموقف. نفس الصحابة الكرام اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا في مسائل فقهية، اختلفوا في مسائل سياسية، لكن هذا ما كان يستدعي أن يكفر البعض الآخر، ولا أهل البيت عليهم السلام كفروا أحدا أبدا. تاريخهم، تراثهم، دعاء الإمام السجاد عليه السلام قرأته لك قبل قليل أشرت إليه، يقول اللهم صل على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. الذين بذلوا مهجهم في سبيلك وآزروه ونصروه إلى آخر هذا الدعاء العظيم. فهذه المعركة التي ربما يطبل البعض بها ويضرب على وترها الحقيقة معركة مفتعلة. نعم لا ينكر أن هنالك ربما كتابا أو هنالك روايات باطلة هنا وهناك، هذه الروايات التي تأتي بخلاف ذلك روايات لا أساس لها من الصحة، الكاتب الذي يتبنى رأيا غير هذا الرأي هذا في الحقيقة لا يمثل إلا نفسه، ما يمثل مدرسة أهل البيت بأكملها نهائيا. يعني على فرض أنه واحد اتخذ موقف سلبي من بعض الصحابة الكرام وحاول بشكل أو بآخر أن يسيء إلى سمعته ويشوه سمعته وما شكل، هذا لا يمثله إلا نفسه. فيما نقرأ من تاريخ أئمتنا عليهم السلام، الأئمة كانوا حريصين كل الحرص على التعامل مع الآخرين بكل تقدير واحترام، مع الملاحظة التي أشرت إليها أنهم عليهم السلام كانوا صريحين في تخطئة الغير إذا ارتكب خطأ. الإمام علي صريح في خطبة في نهج البلاغة كان وضع تحفظات على بعض التصرفات على بعض المواقف، يقول فلان أخطأ بالمسألة الفلانية، فلان ظلمني بالمسألة الفلانية، لكن الإمام لم يأتي عنه ولا مرة واحدة أنه أساء التعبير عن شخص أو تهجم على شخص أو استخدم عبارات يعني شديدة ضد شخص معين، هذا لم يستعمله الإمام عليه السلام إلا ما جاء به الكتاب والسنة. يعني القرآن الكريم حينما يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ويأتي تفسير المسلمين ويقول أن المقصود به فلان سماه القرآن فاسقا، هذا إجماع المسلمين عليه، هذا لا يعتبر إساءة لشخص معين شخصيا أو تهجم شخصي أو تعميم حكم على الكل نهائيا. كل رواياتنا وعبارات علمائنا تشد في هذا المنهج الذي أشرت إليه، ومن سلك غير ذلك فلا يمثل إلا نفسه. ثم أضيف شيء، أنه في المسائل العقائدية عندنا لا يجوز التقليد، يعني حتى لو عالم شذ عن الطريقة واستخدم أسلوب جارح في تقييم البعض هذا لا يجوز تقليده، لأنه العقائد لا تقليد فيها. التفتوا قضايا التاريخية، أنا ألفت نظركم جميعا، قضايا التاريخية والقضايا العقائدية هذا ما تقلد بها العالم. العالم لا يقلد إلا في الفروع الفقهية فقط، غير الضرورات. الضرورات لأن واضحة قطعية مسلمات، مثل وجوب أصل وجوب الصلاة، أصل التوحيد، أصل النبوة. في الفروع الفقهية هذه المسائل يقلد فيها الفقيه، أما في المسائل غير الفقهية العقائدية أو أبحاث تاريخية مثلا هذه ما يقلد فيها الفقيه. عليك أن تنظر الدليل لعل يكون مخطئا، فحينئذ أنت ما ملزم بأن تأخذ بخطئه. هذا إذا كان حيا، فكيف إذا كان ميتا؟ وعندنا لا يجوز تقليد الميت أساسا. افرض واحد قبل 200 سنة كاتب له كتاب أساء فيه إلى أحد، هذا ما يمثل رأي المدرسة بأكملها. فأولا لا يجوز تقليد العالم في الأمور الاعتقادية، وثانيا لا يجوز تقليد الميت أيضا، وثالثا هذا الذي يتكلم لا يمثل إلا نفسه فقط، ورابعا حتى لو هذا أساء فهو فاسق، هذا ما يكفر. يعني التاريخ أمامنا، في أشخاص شتموا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا ثابت تاريخيا لا لا بقطع النظر. إذا عندك نقاش أنه الذي شتم الإمام علي فلان أو فلان، ما أريد أدخل بالأسماء، لكن تاريخيا مسلم أن عليا عليه السلام شتم على منابر المسلمين وعلى منائرهم عشرات السنين، حتى جاء الملك الأموي الخليفة الأموي المعتدل عمر بن عبد العزيز، فرفع السب عن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. هذه ساطع القضية كالشمس في تاريخ المسلمين جميعا، أليس كذلك؟ طيب هل كفر أحد من هؤلاء؟ هل كفر من شتم عليا سلام الله عليه أو قالوا عنهم بأنهم اجتهدوا فأخطأوا؟ أليس كذلك؟ إن يشتم عليا عليه السلام اجتهد فأخطأ ويعتبر فاسق، هكذا يعني عند الرأي الآخر. طيب هذا الإنسان على فرض أنه يعني يرتكب شيء من هذا القبيل، ضد سين أو شين أو صاد أو غيره، أخرى شخص كفر شخص أو أساء لشخص معين مثلا، هذا يفسق لا أنه يكفر. أنت اللي كفر، والذي يسب عليا سلام الله عليه ما تكفره، فكيف بمن يشتم غير عليا سلام الله عليه؟ مع العلم الإمام علي عليه السلام بلا منازع هو نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الشريف يقول من سب عليا فقد سبني، مع ذلك انت ما تكفر بقطع النظر عن تقييم المسألة انه الذي يشتم عليا سلام الله عليه اساسا هو مؤمن غير مؤمن، بقطع النظر. افرض تعدك وجهة نظر، لا تعتبر من شتمه كافرا، تعتبره فاسق، غيرك يعتبره كافر، انت تعتبره فاسق. لكن انا اسأل اقول لماذا الكيل بمكيالين؟ افرض شخص اخر من مدرسة اخرى شتم شخصا معينا، هذا فاسق مرتكب كبيرة مذنب مخطئ اجتهد فاخطأ، اما ان استغل موقفه لتكفيره وتكفير مدرسة باكملها، بالتأكيد هذا نمط من انماط الكيل بمكيالين. زين، ارجع اهل البيت عليهم السلام لم نعرف في تاريخهم ابدا انهم شتموا احدا او اساءوا لاحد، حتى الذين نازعوهم الامر، حتى الذين اختلفوا معهم، حتى الذين ارتكبوا منهم ما ارتكبوا، كان دائما وصاياهم عليهم السلام لاصحابهم ان يكونوا منفتحين مع الغير، أن يفتحوا صدورهم للغير، أن يحترموا الرأي الآخر والشخص الآخر. زين، هذا السمت الذي ورد عن أهل البيت عليهم السلام يعبر عنا بتعبير ربما البعض أساء فهمه. أنا أريد قبل ما أذكر يعني هذا المصطلح أريد أبين مقدمة. الوحدة الإسلامية، المضاراة فيما بين المسلمين، احترام بعضهم للبعض الآخر، اندماج بالآخر، هذه العملية لها مصطلح في تراث أهل البيت هو مصطلح التقية. التقية هو الحقيقة لون من ألوان الاندماج بالآخر، لون من ألوان احترام الآخر. هذا نقرأ في عدة سور، مثلا الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل عن قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، قال أراد تعالى أنكم تزورون من كان على غير رأيكم. اسمع كلام الإمام، تزورون من كان على غير رأيكم وتعودون مرضاهم وتحضروا جنائزهم وتصلوا معهم في مساجدهم. بل ورد عنهم عليهم السلام أنه من صلى، هذا الحديث الشريف، يعني إذا كنت في موضع وحضر وقت الصلاة وكان إمام المسجد على غير رأيك، فالأئمة عليهم السلام توصياتهم أن تصلي بصلاة الآخر، أن تصلي بصلاة الآخر. يقول من صلى خلفهم فكأنما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. بأي معنى؟ لا بمعنى المساواة في الفضيلة، لا، الصلاة خلف رسول الله ليس فوقها فضيلة، زين، لكن في الصحة، يعني كما أنت مطمئن بصحة صلاتك خلف الرسول، اطمئن أنك إذا صليت خلف إمام يرى غير رأيك، يعني جمعك الظرف، جمعك الظرف بحيث تصلي خلفه، فاطمئن أن صلاتك صحيحة عند الله عز وجل كما تطمئن بصلاتك خلف النبي صلى الله عليه وآله. فليس المقصود المساواة بالفضيلة، المقصود الصحة، يعني هذا صحيح وذاك صحيح. أكثر من ذلك، الفقهاء يقولون أنه في هذا الظرف الذي يفرض عليك أن تصلي بصلاتهم، إذا خالفت وصليت بصلاتك وعرضت نفسك للاستفهام، لعلامات الاستفهام، فإن صلاتك باطلة. قلت في جيدا، إذا حضرت في ظرف يقتضي أن تصلي بصلاتهم فخالفت وصليت بصلاتك التي هي صحيحة أساسا، الفقهاء يقولون صلاتك باطلة. ليش؟ لأن هذا الصلاة منهي عنها، مفروض أن تصلي بصلاتهم. هذا كل صنعه الأئمة عليهم السلام من أجل وحدة المسلمين. طيب يا أخي، هاي التقية، التقية هذه، التقية إنما شرعت لوحدة الكلمة، التقية ليست نفاقا كما يظن البعض. النفاق أن يظهر الشخص كفرا ويظهر إيمانا، أما التقية لا، التقية أن تؤمر بإيمان، ولكن إذا اختلف رأيك مع الآخر يأمرك بالاندماج مع الآخر والأخذ برأي الآخر، يعني نوع من التنازل المرحلي، وإن لم يكن تنازلا مبدئيا، لأنه أنت على مبادئك. ولهذا الآية الشريفة لما سئل عنها الإمام الصادق عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، الإمام هكذا فسرها، قال رابطوا على عقائدكم وصابروا مع إخوانكم واصبروا على طاعة ربكم، أو على المصائب على رواية. فالإمام يقول وأنت تحتفظ بمعتقداتك لكن مع ذلك هذا ما يمنع من أن تندمج بالآخر، تندمج بالرأي الآخر، تصلي بصلاة الآخر. جيم، إذا التقية هي عبارة عن أسلوب حكيم لحفظ وحدة المسلمين بنوع من المدارات الاجتماعية الصادقة التي يمارسها الإنسان المسلم في حياته. نعم، التقية على أنحاء، على درجات. مرة تقية بين مسلم وغير مسلم، كالتي حكاها القرآن الكريم عن عمار، قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حيث نزلت الآية الشريفة لما أكره عمار رضوان الله عليه على أن يقول كلمة الكفر أمام المشركين لما اشتد به التعذيب، فنزلت الآية الكريمة. الإمام علي عليه السلام ماذا يقول؟ يقول: أما إنكم ستعرضون على سبي. كان يخبر عن هذا المعنى، حتى يقول: أما السب فسبوني فإنه لكم نجاة ولي زكاة. يعني في ظروف الضغط والإرهاب الأموي، حيث كان يؤمر الشخص بسب الإمام سلام الله عليه، الإمام عليه السلام يقول أن عبارا كفر بالله تعالى تقية، إذا جاز ذلك يجوز كذلك، أنه إذا عرضتم أو عرض عليكم شتمي أن تشتموني. هذا لا ينقصني ولا ينقصكم أيضا عند الله عز وجل، لأنه ظرف استثنائي. القرآن الكريم يقول أيضا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حتى يقول: إلا أن تتقوا منهم تقات. هذه آية التقية، غايته يقع الكلام أنه التقية. هل يمكن أن نتصورها بين مسلم ومسلم، بين مسلم وكافر؟ نعم، هو هذا السؤال الذي يطرحه عادة بعض الفقهاء. أن التقية التي تذكرونها وذكرها القرآن تقية مسلم مع غير المسلم، أما المسلم مع المسلم هل هي موجودة أو غير موجودة؟ نحن أمامنا التاريخ، كم من اضطهاد وكم ضغط وتعذيب جرى على شرائح وشرائح طول التاريخ، وخاصة مدرسة أهل البيت عليهم السلام، بحيث كان الشخص يقال له يا كافر أهون من أن يقال له يا ترابي. هذا ظرف مر في أيام الحجاج وغير الحجاج. الكوميت في أبياته يقول: وقالوا ترابي هواه ورأيه، بذلك أدعى بينهم وألقب، فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. بالمناسبة الكوميت نفسها شاعر أهل البيت، هذا لما اضطرت الظروف دخل على الحاكم الأموي ونظم فيه قصيدة، يقول في القصيدة: الآن صرت إلى أمية، لاحظ العبارة، الآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر. دخل على الإمام الباقر عليه السلام، القضية واسطة الإمام، قال له: أنت من جهة تقول فما لي إلا آل أحمد، من جهة تقول الآن صرت إلى أمية. قال: والله الذي لا إله إلا هو، أنا معكم يا آل أحمد، ولكن إن لم أقل هذا له يعني للحاكم الأموي ضربت عنقي، فماذا تقول؟ قال: حسنا صنعت، حسنا صنعت. زين، التقية هي ورثت للحقيقة هذه الموارد، أن يكون مورد اضطهاد أو أن يكون مورد وحدة مسلمين أهل البيت عليهم السلام يأمرونني بالاندماج بالآخر، أن يكون مورد مجاملة للآخر، أنا أحترم الرأي الآخر، بدل ما يصير تشنج أنا أحترم الرأي الآخر، وظفت لهذه الأغراض. فالتقية ليست مسألة سلبية أساسا، إنما هي آلية من آليات الوحدة بين المسلمين، التقية مرة تقية رأي ومرة تقية معاملة، يعني تتقي في الرأي، وهذا على أنواع. تقية الرأي مرة إظهار الرأي، مرة إظهار الموالاة، مرة الصلاة خلف الآخر إلى آخره إذا كان ظرف، ومرة تقية معاملة، أنا أعامل الآخر بالحسنى. هذه تقية أخلاقية غير التقية الاصطلاحية. لما فسر أحد الأئمة عليهم السلام الآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإمام عليه السلام قال مراده تعالى أن إذا شتمك أحد فلا تشتمه، إذا أساء إليك فأحسن إليه، إذا كفرك فلا تكفره. التفت جيدا، هذا هو سمت أهل البيت عليهم السلام طول التاريخ. بعد الآية الكريمة حينما قالت وصابروا وأوصت بأن يصبر البعض على البعض الآخر ويتحلى بضبط النفس، أشير هنا بالمناسبة إلى أنه التقية ليست مبدأ يتناقض مع الجهاد. قسم من الناس يصور التقية معناها أن ترضخ للظلم، أن ترضخ للطغيان في مقابل الجهاد. لا، التقية هي أسلوب حكيم في التعامل مع الواقع، يعني حتى المجاهد يحتاج التقية في حياته، لأنه يحتاج السرية في عمله، يحتاج إلى المدارات، يحتاج إلى الأساليب الذكية في التعامل، هذا كله من التقية. يحتاج إلى مراعاة الخصوصيات. أنا أضرب لكم مثال قائم اليوم. اليوم من أسباب الأزمة الموجودة في المنطقة عموما والعراق خصوصا، ودعني أن أشير إلى هذه المفردة، من أهم أسباب التشنج هو ما جرته المحاصصات الحزبية والطائفية على بلاد المسلمين. أنا شخصيا وفي لقاءات سابقة، ولعل الكل يعرف رأيي، لست مع المحاصصة الحزبية والطائفية بالمطلق، لأننا لا نجني من ورائها إلا الصراعات الحزبية أولا، الاحتقار الطائفي ثانيا، وعادة ما تكون على حساب الكفاءة. يعني فلان يرشح لموقع سيادي أو سياسي أو غيره لا لشيء إلا لأنه يقع في سهم الحزب الفلاني أو الطائفة الفلانية، فيكون على حساب الكفاءة. ما عنده تخصص بالدفاع، ما عنده تخصص بالتعليم، ما عنده تخصص بالداخلية، لكن جاءت به معادلة طائفية، ما عنده تخصص لكن بمعادلة طائفية يحتل موقع معين، بمعادلة حزبية يحتل موقع معين. الحل ما هو؟ الحل هو أن يدعى إلى تشكيلة كفاءات قائمة على أساس الكفاءة أولا، والأصالة ثانيا، والاستقلالية ثالثا، والاعتدال يعني عدم التحيز لطرف دون آخر رابعا، والمقبولية عند الطرفين خامسا. هذه الأسس الخمسة: أشخاص أكفاء، وصلاء، معتدلون، وكفاءات، وخامسا مقبول للطرفين. بدون هذا ما يمكن كسر الفتنة على الإطلاق، وعد الفتنة لا يمكن. فليضعوا 500 استراتيجية جديدة، أنا مطمئن أن الفتنة لا تؤد إلا بمشروع وطني قائم على أساس كفاءة وأصالة واعتدال ومقبولية من الطرفين. موجودين هؤلاء الأشخاص ولكنهم مغيبون، أنا أنصح جميع الشعوب الإسلامية أن تأخذ عبرة مما جرى، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. دائما لتكن المعايير معايير وطنية، معايير كفاءة، معايير أصالة، معايير اعتدال، استقلالية ومقبولية للأطراف المختلفة، لأنه المحاصصات الحزبية تولد الصراعات كما شهدتم ورأيتم، والمحاصصات الطائفية تولد كذلك. المهم أن يتصدى للأمر أشخاص أكفاء معتدلون مقبولون للطرفين. بهذا نستطيع رد الفتنة، وإلا بدون هذا يبقى الاحتقان قائما وتبقى الأزمة قائمة. هذا من الحقيقة من جملة ألوان المصابرة التي يريدها الله تبارك وتعالى بقوله وصابر، يعني اصبر على الآخر، اعطي فرصة. طالما المجتمع يمر بأزمة فلكي تعبر إلى شاطئ الأمان فلا بد من أن ترعى الخصوصيات. أهل البيت عليهم السلام راعوا الخصوصيات، الإمام علي عليه السلام، الإمام علي الذي دخل في مناظرات ومناظرات مع البعض في مسألة الإمامة، مع ذلك لما أصر الرأي الآخر على الشورى تسمع كلامه في نهج البلاغة، قال: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فمن رضوه إماما فهو لله رضا. عجيب، كثير من الناس يقرأ العبارة يقول هذا الإمام علي، لا يقول بالنص، يقول بالشورى. لا لا، الإمام كان يتكلم في المرحلة الثانية، يعني يقول: أنتم أساسا رفضتم إمامتي، تقولون شورى. طيب إذا شورى، الشورى ليست لأهل الشام، ليست لبني أمية، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اتفقوا على رجل وسموه إماما رضوا به إماما كان لله رضا. رضا يعني إيش؟ يعني بالعنوان الثانوي، لأنه إذا ما يتم الاتفاق على حاكم يبسط الأمن والنظام تصبح الأمور فوضى، وهذا لا يرضى به الله تعالى أبدا. كان الإمام في مقام الاعتراف على معاوية لما نازعه الأمر، الإمام يقول: إذا المسألة مسألة نص أنا أولى بالأمر، إذا المسألة مسألة شورى الشورى هؤلاء أهل الشورى، لا أنت. أهل الشورى المهاجرون والأنصار، والمهاجرون والأنصار اتفقوا على أن أكون أنا الإمام. لاحظ جيدا، فالإمام كان يرعى الخصوصيات، حتى لما قال: دعوني والتمسوا ماذا غيري، أنا لكم وزيرا خير مني لكم أميرا. يعني ماذا يتنازل عن حقه؟ أبدا، الإمام شاف أن الظرف ظرف غير مهيئ له عليه السلام أساسا، والإمام كان صادقا في ذلك، ما كان يعمل دبلوماسيات لما قال: دعوني والتمسوا، ليس من باب المجاملة، لا، قالها صادقا لعلمه أن الظرف غير مهيئ له عليه السلام. لأن هي لا بمعنى أن الناس ما تختاره، تختاره ولكنها لا تسمع له ولا تطيع، يعني ما راح يسمح له أن ينفذ المنهج الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان عليه السلام يقول: لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. لاحظوا، كان يتمنى عليه السلام متى يبعث ابن ملجم فيضرب ضربته فتخضب لحيته الشريفة من دم رأسه الشريف، كان يقول: متى يبعث أشقاها فيضرب هذا فتخضب هذه من هذا. إلى هذه الدرجة وصل الإمام سلام الله عليه. فالإمام لما قال: دعوني والتمسوا غيري، الإمام كان يقصد أن الجو غير مهيئ، وبالتالي فإذا رأيتم أن المصلحة أن تتفقوا على شخص آخر فاتفقوا على آخر. هي لما خرجت خرجت المسألة على كل حال، فإذا رأيتم أن تتفقوا على آخر وما تحدث هذه الحروب، ويكون في هذا الآخر جمع لكلمتكم. أنا لكم وزيرة، وزيرة لا بمعنى منصب الوزارة، لا، وزير يعني أنا مستشار، أنا ما أخليكم وحدكم، راح أسددكم بالنصائح بالمشورة الصالحة بالإرشادات. الخلفاء الذين سبقوه كانوا يستشيرون الإمام عليه السلام، حتى قال الخليفة الثاني لولا علي لهلك عمر، استشاره في أن يخرج بنفسه لحرب الروم أو لحرب الفرس، فالإمام نصحه وقال لا تخرج بنفسك أخشى عليك. عجيب هذا من الإمام سلام الله عليه، يدل على مدى صدق علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام لو كان عنده يتحرك من نوازع شخصية كان يقول له أخرج حتى تقتل، الإمام لا، قال إن خرجت قتلت. المستشار ماذا؟ مؤتمن، وانت ائتمنتني وعلي ان ارى الامانة، ان خرجت قتلت. انا رأي ان لا تخرج، واذا قتلت يحدث ما يحدث المسلمين. يعني الامام ما كان يفكر ان يصل الامر اليه باي ثمن ولو بخراب الاسلام والمسلمين، لان يدري الامام انه لو قتل الخليفة الثاني انذاك لحدثت من الكوارث ومن الاختلافات ومن الانكسار للمسلمين ما يخشى منه على بيضة الإسلام. هذا هو الذي كان يحرك أمير المؤمنين سلام الله عليه، رغم علمه عليه السلام أنه أولى بالأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الآية الكريمة حينما تقرر مفهوم التقية تريد من التقية أن تكون أسلوبا للاتحاد فيما بين المسلمين، للاندماج بالرأي الآخر بالطرف الآخر، احترام الرأي الآخر، وليست التقية عبارة عن موقف سلبي أو مشروع سلبي، بالعكس هي مشروع إيجابي. يبقى السؤال أنه الإمام الحسين سلام الله عليه واجه يزيد بن معاوية، أما كان بوسعه أن يستعمل التقية؟ ظرف الحسين يختلف بالتأكيد. يزيد بن معاوية بتعبير الحسين نفسه قال إنه رجل شارب للخمر، معلن بالفسق والفجور، قاتل للنفس المحترمة. أولا يزيد اجتمع عقلاء المسلمين على أنه لا يملك أي كفاءة من كفاءات الخلافة على الإطلاق، وثانيا لم يأتي بالطريق الذي جاء به الخلفاء، إنما جاء عن طريق الإجبار والمال، عن طريق القهر وعن طريق المال كما روى ذلك التاريخ. يعني كل من يرجع إلى تاريخ يزيد يجد أنه التاريخ واضح في أن معاوية هو الذي اقترح بأن يكون ولده يزيد خليفة من بعده، ووظف أشخاص بالآلاف وزودهم بالأموال من أجل أخذ البيعة لولده يزيد، ولم يستجب له في الكوفة وحدها إلا 30 شخصا فقط. الكوفة الحاضرة الإسلامية الكبرى المهمة 30 شخصا فقط استجاب لبيعة يزيد بن معاوية، حتى قيل أنه موسى بن المغيرة بن شعبة لما كلف بأخذ البيعة ليزيد في الكوفة بعد مدة مديدة من المحاولات وبذل الأموال الطائلة جاء ب30 نفر إلى معاوية، لما قدمه لهم قال أنا وأبي عملنا على أن يضايع هؤلاء لولدك يزيد. قال له بكم اشترى أبوك دين هؤلاء؟ لاحظ العبارة، بكم اشترى أبوك دين هؤلاء؟ المسألة تمت عن طريق الأموال، تمت عن طريق الإرهاب والقوة، ولم تتم عن طريق شورى او عن طريق كفاءة اطلاقا. ثالثا خطر يزيد ابن معاوية على الاسلام والمسلمين هذا الرجل الذي يأخذ رأس الحسين عليه السلام ويضربه بالصوت ويقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. طبعا هذا الرجل خطر على الاسلام. فالإمام الحسين عليه السلام وجد نفسه أمام خطر داهم يهدد الإسلام يهدد المسلمين. يعني رجل يدعي الإمامة بوجه غير شرعي ويحاول بشكل أو بآخر القضاء على قيم الإسلام الأصيلة. فمن هنا وجد نفسه عليه السلام في مواجهة ضد هذا الطاغية. فلهذا قال عليه السلام كلمته لا أعطيكم بيدي إعطاء الدليل ولا أفر فرار العبيد. وهكذا صار أبو عبد الله عليه السلام في هذا الدرب المقدس هو وأهل بيته. ولما كان يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح خطب فيهم وقال إن الله أذن في قتلي وقتلكم في هذا اليوم فعليكم بالصبر والقتال. ثم صفهم للحرب وأعطى رايته أخاه العباس عليه السلام لأن العباس عليه السلام أكفأ من يحمل ذلك اللواء. وادخره الحسين سلام الله عليه ليكون آخر شهيد بين يديه. كان في بدء المعركة يستأذن فلا يأذن له الحسين. بعد مقتل الأنصار استأذن فلا يأذن له الحسين. بعد مقتل عدد من آل أبي طالب وهكذا إلى أن قتل أهل بيته وأصحابه عن آخرهم جاء أبو الفضل العباس إلى أبي عبد الله مستأذنا قال والآن يا ابن رسول الله أما تأذن لي في البراز بين يديك؟ والله لقد واق صدري وسئمت الحياة وأريد فأري من هؤلاء الظالمين. انكسر أبو عبد الله عليه السلام قال أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي إذا مضيت يذول جمعي إلى الشتات. أي شتات وقد قتل أهل بيته وصحبه؟ يعني أنه هذا الجمع جمع بنات رسول الله سوف يتمزق يتشتت لأنه حام الضعائن وكافل زينب عليه السلام. قال يؤول جمعي إلى الشتات. قال أبا عبد الله ولكن ضاق صدري إذن لي بحق جدك رسول الله. وهكذا أذن له الحسين عليه السلام وأقبل. قال إذا كان ولا بد فاطلب لهؤلاء الأطفال شيئا من الماء فقد أحرق قلوبهم العطش. أقبل أبو الفضل عليه السلام إلى بنات رسول الله إلى مخيم العيال والأطفال وإذا بسكينة ومعها عديد من الأطفال وهم يصيحون عماه العطش العطش. فأخذ عليه السلام قربته وركب جواده وانتشق حسامه وشد على الجيش يقول أنا الذي أعرف عند الزمجرة بابن علي المسمى حيدرة. إلى أن كشفهم عن المشرعة وورد الفرات وكان قلبه كصالوة الجمر من العطش. ومد يده اغترف غرفة أدناها من فمه ليشرب ذكر عطش أبي عبد الله عليه السلام. فرمى الماء من يده وراح يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان أن تكوني هذا الحسين وابن المنون وتشربين بارد المعين. وملأ القرب وشد وكاها وخرج عن المشرعة. فلما رآه الأعداء تكاثروا بين يديه فأخذ يضرب فيهم يمينا وشمالا وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس الطاهر الطهر يلقى. وهكذا حتى فرقهم يمينا وشمالا ووجوا لكثرة من قتل منهم. ولما عجزوا عن مواجهته لم يجدوا بدا إلا طريق الاغتيال. يا مؤمنون كمن له رجل من الأعداء يقال له حكيم السندسي فما مر مولانا أبو الفاضل وهو يضربهم بسيفه إلا وضربه السندسي بضربة على يمينه فقطعت يمين مولانا أبو الفاضل فراح عليه السلام يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقين. وكمن له رجل آخر وراء نخلة فضربه بالسيف على شماله فقطعت شمال أبي الفاضل وبقي عليه السلام متحيرا ماذا يصنع. فبينا وكذلك إذا أتته السهام كرشف المطر فأصاب سهم من القربة وأريق ماؤها وسهم أصاب صدره وسهم أصاب عينه اليمنى فطفاها. ولما رأوا كذلك ضربوا بعمود من حديد رحم الله من نادى وسيدا هو عباسا ألا من مناد وإماما هو حسين. فصاح عليه السلام أخي أبا عبد الله عليك مني السلام أبيك أخاك. أقبل إليه الحسين عليه السلام وفرق العدوان ثم جلس عند مصرعه وهو يقول أخي عباس ألا انكسر غيري ولا انقلت حيلتي ولا انشمت بي عدوي. وهكذا ودعه الحسين ولما احس انه يريد حمله الى المخيم قال ابا عبد الله بجدك رسول الله اتركني في مكاني اموت ولا ارجع. قال لماذا يا نورعين؟ قال اولا حضر عندي الموت وثانيا وعدت سكين والاطفال بالماء فكيف ارجع اليهم مقطوع اليدين مرموخ الجبين. فقال الحسين عليه السلام ايها اخاه ايها عباسا من بعدك يا غيرتا خويا ليش الساعه عرفتني رحت عني يا خويا وضيعتني امصابك هالكسر يا حضور مسابني. يقول ان الحسين عليه السلام لما جلس عند مصرع العباس جلس وكأنه الرمح ولكن قام من مصرعه محمي الله باكي الآن منكسر القلب. أقبل إلى مخيم بنات الرسالة أسرعت إليه زينب تشاهده عن أبي الفاضل أخرجتنا وحدك إذن أي محامد دعينا أبي الفاضل. نادى يا زينب راح عباس راح الزينب اللي يرفع الراس ظل يمشي عليه السيف والطاياس وقبل الموت والصايب وسيف. ما هو الوصية يا عبد الله؟ هو حسين سلمنا على ختنا وقلنا من وفارقتنا وسلم لي مسكينا على سكنا بعد هيها تجيب الهمي عباس علي زينب تدعوك من اللهم فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا لا سيما المريض المعين تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.